أيضا مما يخالف السنة تكلف الخطيب رفع الصوت في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فوق المعتاد. يعني لما يجي إلى موضع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تختلف النبرة ويرتفع الصوت. قال أبو شامة في كتابه الباعث على إنكار البدع والحوادث: وذلك جهل، لأنها دعاء له عليه الصلاة والسلام، وجميع الأدعية السنة فيها الإسرار دون الجهر غالبة. وعد الشيخ بكر أبو زيد بالمحدثات في الخطبة في كتابه تصحيح الدعاء.